وحلت الكارثة. ماتت امي وانا في العاشرة من عمري. ماتت بعد مرض عضال الم بها وبعد عمليات جراحية اجريت لها. وشعر ابي بعد فقدها بالوحدة والفراغ، وشعرت بالالم واليتم والضيعة، وصبرنا. وعوضني ابي بحنانها حنانا وبعطفها عطفا، فكان يتعب كثيرا. كان يذهب لعمله صباحا، فاذا عاد ظهرا عمل في البيت لتحضير الغداء، وفي الليل لغسل الثياب وتنظيف السكن. وكنت اذهب الى المدرسة صباحا فالهو مع زملائي في ساحة المدرسة، ثم في الصف بالدروس. فاذا عدت شغلني الواجب المدرسي المطلوب تحضيره ليوم غد، ثم انام لاصبو غدا على يوم كالذي مضى. وهكذا سلوت او نسيت كما ينسى غيري ممن فقدوا امهاتهم في مثل سني ولم يبتلوا بزوجة الاب. ومرت 6 سنوات تعب فيها ابي، وكان يومئذ في 38 من عمره، وفيها كبرت وخشن صوتي، وكان من يراني يحسبني ابن 20 لا ابن 16. وقال لي ابي ذات صباح: ما رأيك يا بني لو تزوجت؟ قلت: والله خير لي ولك. قال: لا خير لي ولا لك الا اذا كنت لبقا حسن الكلمة اصم اعمى، لاني ساتزوج من ستكون زوجة ابيك، وزوجة الاب عدو لدود لولد زوجها. قلت: كيف؟ قال: لا غرابة في ذلك، انها طبيعة كل امرأة من بنات حواء. ولكن يا بني اذا سمعت منها الكلمة السيئة فرد عليها بالتي هي احسن، او تصمم عن كل شيء وتعامى عن كل ما ترى وكل ما يأتيك منها. قلت: فهمت الان يا ابتي، وسترى مني ما يسروك ان شاء الله، فانا ابنك الذي ربيت وطوع امرك. قال: لقد صبرت حتى بلغت السن الذي امن عليك فيه من كيد زوجة الاب. وتزوج ابي بنت 20 بعد ان اخذ عليها وعلى اهلها العهد والميثاق بان ترعى وحيده الغالي بالمعروف والاحسان. والحق اقول انها منذ دخلت بيت ابي لم تسيء الي. لقد رأيت منها الرقة في القول واللطف في المعاملة، سواء في غيبتي او في حضوري، وسواء حضر ابي ام غاب. وكان ابي يوم تزوجها في عنفوان شبابه وكمال صحته. ومرت الايام كنت فيها موضع العناية في البيت بين ابي وزوجته، وكان ابي مسرورا من رعاية زوجته لي، كما كان سعيدا بشبابها وبجمالها وبلطفها وبوفائها بوعدها. كانت جميلة المحية، رشيقة القوام، خفيفة الدم، متناسقة الاعضاء، رقيقة العواطف، محبوبة الشكل. هكذا كان جوابي لها حين سألتني مرة ان اصفها، ثم اردفت قائلا: هنيئا لابي بك. كانت الظروف تضطر ابي لان يتأخر في عمله، فلا يعود الا ليلا ليرانا بانتظاره، نتحدث او نلعب الورقة او الدومنة، او يراني استذكر دروسي وهي تلهو بعمل يدوي او بمشاهدة التلفزيون في قاعة الجلوس. ومرت 4 سنوات كنت فيها اسعد الناس بحب ابي ورعاية زوجته. قرر اطباؤه انه مريض بالجلطة، وظل الوالد طريح الفراش بعيدا عن البيت اكثر من اسبوعين. صدر بعدهما قرار لجنة طبية ان يعالج خارج الكويت. وكان الخبر وقع شديد على نفسي، وقرر عمي ان يسافر مع ابي حسب ارادته حتى لا احرم من الامتحان، لاني في السنة النهائية في الجامعة، وحرام ان اخسر الامتحان وقد بذلت قصارى جهدي في المذاكرة والتحصيل وكنت الفائز دوما. وودعت ابي وعمي في المطار، وعدت الى البيت حزينا كئيبا لاحمل الخبر الى زوجة ابي التي صرخت وبكت او تباكت لست ادري. وسافر الوالد مشيعا بالدموع والدعاء والرجاء. وفي الليلة الأولى وكنت أذاكر دروسي في غرفتي حزينا وقد اغرورقت عيني بالدمع، دخلت علي زوجة أبي فربتت على كتفي ثم أخرجت منديلها المعطر لتمسح به دمعتي وتقول: أتبكي وأنت الرجل وأنت الأمل؟ لا يا حبيبي. حبيبي كلمة أسمعها كل يوم منذ دخلت بيت أبي، لكنها في هذه المرة لها جرس بل لها صدم خاص. وفي الليلة الثانية لاحظتها تتعمد إظهار مفاتنها أمامي، ولكني أحسنت الظن فهي زوجة أبي ومكانتها من مكانة أمي، ولم أقل شيئا. وفي ثالث ليلة وكنت غارقا في المذاكرة ففي غدها امتحان، دخلت غرفتي بقميص النوم في ساعة متأخرة من الليل لتقول: أما تزال تذاكر؟ ثم طأطأت رأسها وقربت أنفاسها من وجهي حتى أحسست بلهيب الحرارة يسري في جسدي، ثم قبلتني وذهبت. كان من عادتها أن تقبلني دائما، وكنت أشعر بالحنو والعطف في قبلتها، لكنها في هذه المرة كانت غير قبلات الماضي، إنها قبلة طويلة وحارة. وبعدها ببضع ليال وكنت في فراشي غارقا بنوم عميق، ولم يكن من عادتي أن أغلق باب الغرفة من الداخل، دخلت علي زوجة أبي وكانت في حالة هستيرية وهجمت علي ودخلت معي في فراشي، ولم أشعر بنفسي إلا أني ضعيف أمامها لا أستطيع مقاومتها ولا الدفاع عن نفسي. وحلت الكارثة ووقع المحظور، والوالد مريض في الغربة وحالته تسوء كل يوم. ومنذ ذلك اليوم ونحن غارقان في الإثم في كل ليلة، وهو لا يعلم عنا إلا كل خير، أما الشر فلا يعرفه فينا بل لا يخطر له على بال. حاولت مرات عديدة أن أبتعد عن البيت، فهددتني باتهامي بالاعتداء عليها إن فعلت، ولو فعلتها لفعلت. إنني في عذاب نفسي وأخشى أن أخسر الامتحان وأن يعاقبني الله بخسارة المستقبل، فلقد خسرت رضا الله وخنت والدي في عرضه. إنني بعملي هذا هتكت شرفي. فمن هي زوجة أبي؟ إنها أمي. إن ذنبي عظيم، لقد فقدت الأمل بنفسي، فماذا أفعل؟ وأبي المسكين الذي أحسن الظن بي وضحى الكثير من أجلي وصبر على العزوبة حتى علم أني أستطيع الدفاع عن نفسي، هذا الأب كافأته بإحسانه سوءا وبمعروفه منكرا وببره عقوقا. مسكين أبي، إن الأمل بنجاته ضعيف، لا أمل في شفائه، إنه سيموت ولن يرى وجه ابنه العاقل الخائن. نعم والله إني خائن. سيدي، إنني أمد يدي لك فامدد يمينك لإنقاذي، هذه قصتي، فبالله عليك قل لي كيف أنجو من الغرق. الجواب: سمعت في المحاكم عن زوجة أب في الثلاثين من عمرها اعتدت على ابن زوجها البالغ 15 عاما فهتكت عرضه، وأن أختا مطلقة في 20 من عمرها اغتصبت أخاها وكان في 14 من عمره. وبحثنا عن هذه وتلك فعلمنا أنهما عاشتا في ظلام جهل دامس، وأنهما كالأنعام بل هم أضل. أما أنت يا ابن 20 يا جامعي يا مثقف يا مطلع، فما عذرك؟ أما كان لك من علمك حارسا يحرسك من الزلة؟ أما كان لك من معرفتك وقاية تقيك من السقوط؟ وتلك خريجة الثانوية وحاملة شهادتها، لكني أظن أن العلاقة بينكما كانت تهيئ لكما طريق الانزلاق منذ سألتك عن نفسها أهي جميلة؟ فأطلت النظر إليها ووصفتها بالوصف الذي تؤخذ به كل أنثى لا دين لها يحميها من الإثم: جميلة المحية، رشيقة القوام، رقيقة العواطف، إلى آخره. واللعب بالورق وبالدومنة لا يخلو بالطبع من كلمات إعجاب متبادلة بين اللاعبين إذا كان من جنس واحد، فكيف بهما إذا كانا من جنسين وأبوك المسكين؟ أحسن الظن بكما فانخدع لأن حسن ظنه كان في غير موقعه. ولأن زوجة أبيك رأت منك نظرة احترام وتكريم لها لحافظت على احترامها وتكريمها، وكذلك لو أنها ظهرت أمامك بمظهر الأم الموقرة وزوجة الأب المحافظة لاحترمتها. لكنكما مهدتما للخيانة طريقها بكلمات الإعجاب بالمحيى الجميل والقوام الرشيق، ثم بلعب الورق والدومنة، ثم بالسهر سويا، ثم بسكوتك حين حاولت اختبارك يا حبيبها فسكت، وباقتراب أنفاسها من أنفاسك فانتشيت وسكرت بدلا من أن تنتفض وتثور وتغضب وتذكر ذلك المريض الذي لا برأ من دائه كما تقول. لكنك أخيرا احتضنت وضاجعت، إنك مهما اختلقت من الأعذار فلا عذر لك، فأنت المذنب تجاه أبيك، وأبوك الآن في مرض لا يرجى شفاؤه. فدع زوجة أبيك تذهب إلى بيت ذويها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وحتى يقضي الله أمره في أبيك، وبذلك تكون قد طهرت فراشه في آخر أيامه. ثم تب إلى ربك واتق الله في نفسك، فإن ما فعلته جريمة ليس كمثلها جريمة، إن فيها صفتين من السبع الموبقات الزنا والعقوق، إنك لوثت شرفك بيديك، إنها العقوق لوالدك الذي أحسن إليك، إنها خيانة لأبيك الذي ائتمنك على عرضه وماله، إنها اعتداء على امرأة ذات فراش. وأخيرا استمع إلى قول ربك الواسع المغفرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.